بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستأنف بسم الله عز وجل وبحوله وقوته سبحانه وتعالى دروسنا يومي الثلاثاء والخميس بعد كل مغرب أو بعد عشاءين إن شاء الله عز وجل. والقصد أو العزم بإذن الله تعالى أن نتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، فخير ما يتدارس وخير ما يجلس إليه القرآن الكريم. وسأحاول بحول الله عز وجل أن نتلطف في استنباط لطائف من القرآن الكريم، لطائف علمية يستفيد منها المؤمن في فهمه لدين الله عز وجل، ولطائف قلبية يستفيد منها المؤمن في سلوكه إلى الله عز وجل. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم تضمن آية بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتحت كل السور ما عدا براءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وثبت في الحديث النبوي الشريف أن كل أمر ذي بال، يعني كل قضية مهمة أمر ذو بال، أو كل أمر ذي بال في قضية مهمة لم يبدأ فيها ببسم الله، أو بسم الله ما بدأش فيها الإنسان بسم الله، هذاك العمل يكون أبتر، يعني مقطوع. مقطع له الرأس ولا مقطع له الذيل، هذا هو الأبتر. فالعمل إذن ليكون سويا، والحركة أي حركة في الكون كله باش تكون حركة مباركة، تحرك الإنسان في سبيل الرزق أو تحرك الإنسان في أمره العادي أو العبادي، إذا بني على اسم الله عز وجل وانطلق فيه ببسم الله عز وجل وقصد فيه اسم الله عز وجل فذلك يكون عملا مباركا. العلماء يقولوا هذيك الباء اللي كاينه في بسم الله الرحمن الرحيم يقولوا للاستعانة، يعني أن المؤمن يستعين بالله عز وجل، يستعين باسمه سبحانه وتعالى. فلذلك لما الإنسان يتوكل على الله عز وجل في كل أعماله وينطلق باسم الله فقد انطلق مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه، ومن هنا باش هذاك العمل كتكون فيه بركة، يكون عملا مباركا لأنه بني على قصد الله، على قصد العبد ربه عز وجل. والمؤمن لما كيتحرك الحركة دياله المادية التجارية والعملية والوظيفية، الشغل دياله كله والأعمال دياله العبادية، العبادة ديال الله عز وجل، كل أمر دياله لما كيتحرك بسم الله راه لا يفعل شيئا سوى أنه ينسجم مع كل الكائنات التي تسبح الله عز وجل وتعبده سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون، كل شيء في الكون يسبح الله سبحانه وتعالى ويتحرك باسمه. أي الحركات اللي موجودة في الكون، الحركة ديال الأرض اللي كتدور حول الشمس، الحركة ديال النجوم والكواكب في الأفلاك، السماء الدنيا المزينة بمصابيح المزينة بالنجوم، هذا السماء اللي كنشوفه وفيها الكواكب والنجوم، كل هذه الكواكب وهذه النجوم كتدور في أفلاك. الفلك لمن كيتقال الفلك، الفلك هو هذاك المدار اللي كيدور فيه النجم أو الكوكب، هي السكة ديالو وكيكون بشكل دائري، هذاك الشيء باش كيتسمى فلك. يعني بحال الكرة الأرضية كتدور في الفلك ديالها، القمر أيضا يدور في فلكه، وكل النجوم الموجودة في السماوات أو في السماء والكواكب كلها تدور في أفلاك. كل واحد عنده واحد المدار ديالو كيدور فيه، وكل نجم من النجوم وكل كوكب يعبد الله بحركته، لأنه لا يدور من تلقاء نفسه ولكنه يدور باسم الله. هذه العبارة هذه ديال باسم الله لما كيقولها الإنسان المسلم كيشد الصف مع الكرة الأرضية ومع النجوم ومع السماوات ومع الملائكة ومع سائر خلق الله، كيشد الصف ما كيكونش عوج خارج على الصف. والإنسان اللي كيتحرك بالحركة دياله بلا ما يسمي الله تعالى لفظا أو معنى، لا باللفظ دياله ولا بالقلب دياله، هذا إنسان كيتحرك واحد الحركة اللي خارج الصف. واللي خارج الصف كيتسمى دير الفوضى، فوضى، لأن الإنسان الذي في الصف صف العبادة، هل كما نصفو في الصلاة لله عز وجل متعبدين يؤم بنا الإمام فيكبر تكبيرات الإحرام ونكبر معه، والمأموم كيتبع الإمام في كل حركة وكل سكنة دياله. وإنما في الحديث الصحيح جعل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، باش نتبعوه. اش كنديرو؟ كنديرو النظام في العبادة، صف، نعبد الله صفا كما نقاتل في سبيله صفا. فإذا لما كتسمي الله تعالى على الشغل ديالك في الأمور ديال الدنيا كلها راك بحال دخلت للعبادة اللي هي الصلاة، حتى انت راك درت الصف، نوع من الاصطفاف لما كتسمي الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون، النحلة ملي تخرج من هذيك الخلية ديالها وتمشي الدور على الأزهار والأعشاب والنباتات وتنتقي وتجيب هذيك الرحائق، هذيك المادة اللي غادي تكون بها العسل ديالها فيما بعد وتنتفع بها وتنفع بها الناس ويستفدوا الناس ويتشافوا الناس بهذاك الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في العسل، إنما كل ذلك يبارك لأن النحلة كتنطلق باسم الله. لكل ما كتنطلق شيء باسم الله فلن يكون لها بركة في أي عمل، ولكن الكائنات كلها ملهمة من الله عز وجل، نوحى إليها وحي إلهام، وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي ديال الإلهام الله تعالى، الهم النحل وألهم النمل وألهم سائر الخلائق الجلائل الكبيرة كالحوت الكبير في البحار والفيلة في الأرض، وألهم الخلائق الدقيقة حل النمل والبعوضة وكل حاجة اللي كتشاف بالعين أو ما كتشاف شيء بالعين حل الميكروب، كل شيء خلقه الله عز وجل فقد ألهمه عز وجل أن ينطلق باسم الله. ولما كينطلق باسم الله كيكمل الله تعالى العمل دياله ويجعل له دورا حقيقيا في هذا الكون الذي هو عبادة الله عز وجل. الأزهار اللي كتفتح في الوقت ديالها، الشجرة اللي كتزهر ولا تورق في يوم الربيع وتزهر في الزهر ديالها، ثم بعد ذلك كتلقح باللقاح ديالها إما بتدخل الإنسان أو باللقاح الطبيعي اللي خلق الله تعالى اللي هو الرياح، أرسلنا الرياح على واقع كتجي الريح وتجيب اللقاح ذاك التذكار ديال الشجر، وشي كيذكر شي، وربي تعالى كيجعل في كل النباتات وكل الأشجار وكل الغلاس يجعل من كل ذلك ثمارا، سواء هذا الثمار كننتفع بها احنا مباشرة ولا كتنتفع بها خلائق أخرى من الأشياء اللي كنعرفوها أو من اللي ما كنعرفوهاش. فيكون للكون كمال، كمال، ولا يكون له كمال إلا باسم الله. الإنسان بوحده يشذ عن هذه القاعدة، يضل، لأنه وضعت له العبادة وضع اختيار. الله عز وجل من اللي نزل له الدين نزل له يختار، لا إكراه في الدين. ولكن من اللي تعطى الإنسان الاختيار دياله باش يدين ولا ما يدينش، ما كيحسنش استعمال الاختيار طريق صحيح. كثير من الأحيان كيختار الاختيار العوج، ماشي لأنه ما عارف، لا عارف، ولكن الشيطان لعنه الله يضله وتغويه شهواته وتغلبه على نفسه فيضل عن سبيل الله ضلالا بعيدا وعياذ بالله. بينما الإنسان المؤمن اللي كيختار أن يكون عبدا لله مصطفا مع خلق الله في صف العبادة الكونية، كيبغي يكون في الصف اللي ربي تعالى أمر به. صف ماشي كيدير الصف غير مع الناس في الصلاة، كيدير الصف كما عبرت مع الكائنات كلها. من لي تحرك باسم الله فأنت قد اصطففت مع الزهرة والنملة والنحلة والحوت في البحر والحيوانات في الأرض والنجوم والكواكب والمجرات وكل الخلق ديال الأرض وديال السماوات مما علمت ومما لم تعلم، فقد اصطففت مع هذه الكائنات جميعا، فكبرت معها الصف وانتظمت بواحد النظام، نظام عليه جمال وبهاء وخشوع وخضوع في عبادتك لله عز وجل. إذن الإنسان إذا سمى الله تعالى على الفعل بورك له فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى اننا نبداو اي امر ذي بال نبداوه ببسم الله باش كيبارك لنا الله تعالى فيه. ولذلك حتى في الطعام اللي كنكونوا ناكلوا كنقولوا بسم الله، نبداو كنبداو بسم الله. يا غلام سم الله، النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الولد كياكل يده تطيش في الصفحه، يضرب هنايا القمه وليه ما مقدش الماكله ديالو، بقى كيأدبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام سم الله، قول بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اول كلمه قال له سم الله سم الله. فاذا بسم الله، لاننا في الواقع لا نتحرك الا بسم الله، ولكن ينبغي ان نعترف لله عز وجل بذلك الفضل ليبارك لنا في حركتنا. يعني في الحقيقه الانسان اللي كيتامل راه ما كيتحرك الا بسم الله احب ام كره، الحركه الطبيعيه ديال الانسان يحرك يدو يحرك رجلو ويديه النعاس ويفيق من النعاس ويلقى الجسم ديالو كيتحرك، لا يكون ذلك الا بسم الله. لكل ماشي ادل الله تعالى باش يتحرك ورد له الروح ديالو من بعد ما قبضها في النوم راه ما يتحركش. فاذا بنادم ملي نعس وفاق راه فاق لان الله تعالى قدر له باش يفيق، اذن له عطاه الاذن اذن له باش يفيق، كما انه كيأذن له باش ما يفيقش ويموت اذا قدر الله عليه الموت. فاذا الرزق ديالك لا يكون الا بسم الله، الحركه ديالك في الدنيا كلها لا تكون الا بسم الله، حركتك في الخير والشر لا تكون الا بسم الله. في الخير لان القدره على الفعل، لان درت الخير ومشيت كسبت الخير ربي تعالى كعطاك واحد القدره على الحركه باش تحرك وتمشي دير الخير او تجيب الخير. ليكون ماشي ربي تعالى رزقك قوه وطاقه للحركه ما تقدرش تكسب وتجيب الخير. وايضا من يقوم بالشر يدير جريمه او يقوم بذنب فالله عز وجل أعطاه واحد القوة، الذي يقتل مثلا أو يسرق كيسرق لأنه عنده القدرة باش يسرق، فالله سبحانه وتعالى مكن له قدرة فابتلاه بهذه القدرة. فإذن هو أعطاه قدرة باش يعترف لله عز وجل بديك النعمة ويوظفها في الخير، ومشى هو وظفها في الشر. فإذن هو تحرك بسم الله، من حيث تحرك بسم الله من حيث الطاقة اللي أعطاه الله تعالى، ولكنه ما اعترف لله عز وجل بالجميل فوظف القدرات والطاقات التي وهبه الله في غير الخير فيما لا يرضي الله عز وجل. فإذن الحركة بسم الله فيها جوج الأنواع، حركة ديال القدرة، ربي تعالى أعطانا قدرات، قدرات ديال الكلام، قدرة ديال الحياة، ديال ديال ديال الاحساس، كنشوفوا بعينينا ونشموا بالانوف ديالنا وندوقوا الطعام ونلمسوا الاشياء ونعرفوها. اذا اعطانا طاقات وقدرات ومواهب، فاذا هذه راه لا تكون الا بسم الله. هذه مشتركه عند البشر كاملين، مسلمين يهود نصارى مجوس، لهم دين او ليس لهم دين، كل البشر راه فطروا بسم الله عز وجل وخلقوا بإذن الله بأمر الله سبحانه وتعالى، وحاملين في البنية ديالهم في الأجساد ديالهم حاملين اسم الله سبحانه وتعالى من حيث القدرة على الفعل اللي ربي تعالى ألهمها الإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني أعطاك القدرة لتكون تقيا وأعطاك القدرة لتكون فاجرا أيضا ولكن أمرك بالتقوى ونهاك عن الفجور فالله عز وجل من اللي أعطانا هذه الوظائف والإمكانات والقدرات قال لنا سبحانه وتعالى رأى هذا الشيء اللي أعطيتكم رأى هو بسم الله ورى ما عندكمش الحق تضفوا واحد النعمة اللي هي مأساة على اسم الله تعالى تضفوها بشي حاجة اللي كتعارض وتناقض قصد الشارع في خلق الإنسان يعني ما عندكش الحق واحد الحاجة واحد الطاقة واحد النعمة أعطاها لك ربي سبحانه وتعالى بسم الله فهي بسم الله كانت وبسم الله تكون وبسم الله تستمر وتتحرك وتمشي انت توظفها وتخدمها في واحد الحاجة اللي كتناقض اسم الله عز وجل ما عندكش الحق القدرات والمواهب اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرات ومواهب هي عبارة عن نعم نعم ونعم طيبة ولا يستطيع المؤمن شكرها أبدا ما يقدر حتى واحد يشكر النعمة ديال الله عز وجل تمام الشكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت سبحانه وتعالى كما أثنيت على نفسك لا أحصي يعني ما نقدرش نكمل العد والحصر والإحصاء الشامل التام للثناء والحمد والشكر على النعم اللي أعطيتني يا ربي علاش؟ لأن هذه النعم فوق الطاقة ديالي باش نشكرها ولو أن الإنسان يستفرغ ويستنفد عمره كله في الحمد والثناء والشكر والتعبد ما رب لله عز وجل جميلة نظرات واحدة في الكون نظرة واحدة تشوفها في الكون ما تقدرش تشكر هذه النعمة ولو حياتك كاملة تبقى عابد شاكر ذاكر لله عز وجل فإنك لن تستطيع أن تتم للإتمام والإحصاء يعني تعدها حتى التلي تكمل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني القيمة ديال الله سبحانه وتعالى لا يعرفها إلا الله عز وجل ولذلك فقد حمد نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول العلماء في بسم الله هذه ذكر فيها لفظ الله الذي هو اسم الجلال لاسم العالم والاسم العالم جامع لكل الأسماء والصفات كما يقول أهل العقيدة أو علماء العقيدة اسمه أو الاسم العالم جامع لكل الأسماء والصفات الله عز وجل عنده الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره وله صفاته سبحانه وتعالى التي هي صفات الكمال من قدرة وسمع إلى غير ذلك مما هو مشتق من الأسماء الحسنى أو مما تواتر في القرآن الكريم أو حدث به النبي عليه الصلاة والسلام مما علمنا ومما لم نعلم فله الكمال والجلال سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته الثابتة له سبحانه وتعالى ثبوتا هذا الشيء كله مجموع في لفظ الله سبحانه وتعالى فلذلك كان هذا الاسم العالم هو الاسم الأشمل والأكمل والأجمع لكل معاني الألوهية والربوبية قاع هذه المعاني وكل هذه الصفات اللي نتكلم بها على الله عز وجل مجموعة في لفظ الله ولذلك كيمكن الإنسان يكتافي في ذكر البسملة طبعا في عمله يقدر يقول غير بسم الله ماشي ضروري يقول الرحمن الرحيم في غير القرآن طبعا ما كان تكلموش واحد بغى ياكل يعني او بغى يدير شي حركه ولا بغى يدير شي شغل ولا يبدا شي تجاره ولا يبدا شي مهنه ولا يبدا العمل ديالو ديال النهار يكتفي الى بغى يقول بسم الله بغى يكمل الرحمن الرحيم ما فيها غير الخير ولكن بسم الله كافي علاش لانه قلنا لفظ الله عز وجل جامع جامع جامع كل شيء هذاك الشيء اللي باقي بسم الله. ولذلك يسمى الله كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقال العلماء عن صفتي الرحمة في لفظ الرحمن والرحيم إنهما اسمان من الأسماء الحسنى وصفتان أيضا. وعلاش الله عز وجل اقتصر على هذين الاسمين في البسملة؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن اسماء الله الحسنى فيها 99، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يعني 99، والله عز وجل جاب هذو بجوج بالضبط وجعلهم بسم الله، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء الله عز وجل سبحانه وتعالى اتصف بالرحمة أولا، والرحمة جامعة لمعاني التوبة التواب والمغفرة الغفور وكل معاني الرحمة الموجودة في الأسماء الحسنى الأخرى، وإن كانت لها خصائص وخصيات دقيقة ولكن مشمولة بالرحمة. فلذلك كانت الرحمن الرحيم جامعة لكل صفات الرحمة، والرحمة قلت مقدمة على سائر الصفات الإلهية. في الحديث الصحيح ورحمتي سبقت غضبي، الرحمة الإلهية سبقت غضب الله عز وجل نعوذ بالله، وغضب الله عز وجل صفة له سبحانه وتعالى تتجلى في أسمائه الحسنى أيضا، كاين أسماء حسنى تتجلى فيها الغضبية الإلهية نعوذ بالله من غضبه، كقوله عز وجل كاسمه الجبار القهار المتكبر أيضا الملك، لأن الملك من السلطان والقوة والحيازة والتملك والقهر، كل ذلك يدخل في الملك ومعنى الملك. فإذا هما صفتان كبيرتان جامعتان، صفة الرحمة وصفة الغضب نعوذ بالله من غضب الله. وإذ قال عز وجل رحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله عز وجل وسعت أيضا كل شيء. فنحن إذ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما قالوا العلماء وأهل النحو خاصة الباء للاستعانة، هذه الباء معنى ديها الاستعانة، كنستعنوا بالله تعالى لما كنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، ففيها أيضا إلى جانب الاستعانة، وإن كان هذا المعنى أيضا من معاني الاستعانة، معنى العياذ والاستعاذة. لما كتقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت قد طلبت حماية الله عز وجل، لأنك إذ ذكرت الله عز وجل باسمه العلم ثم بعد ذلك وصفت الله عز وجل بصفته واسمه الرحمن والرحيم، فكتطلب الرحمة بإشكالها في الرحمن وفي الرحيم، كتطلب الرحمة وتطلب كل صفات الله عز وجل وأسماء الله الحسنى اللي هي الغفور والودود والرحمن والرحيم والسلام والمؤمن، وكل هذه أسماء الله عز وجل اللي تدل على الرحمة وعلى المغفرة وعلى التسديد والترشيد والهداية، وكل الأمور ديال اللي الإنسان المؤمن كيبغيها بقلبه باش تسددوا وتعاونوا في هذاك العمل دياله، فيستعيد بالله عز وجل إذن أو يستعيد برحمته من غضبه، كتهرب من الرحمة ديال الله من غضب الله عز وجل. فمن هنا إذن كانت هذه البسملة من أطيب الكلمات التي يتفوه بها العبد المؤمن، ولا يقولها إلا عبد المؤمن، ولا يقولها إلا عبد المؤمن. فإذن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة جامعة مانعة جامعة لكل معاني الاستعانة والاستعاذة والتوكل والرغبة فيما عند الله عز وجل من خير وصلاح وتمكين وتسديد وترشيد. فالمؤمن حينما يقولها خاشعا خاضعا يكون في أرقى مراتب التعبد، يكون القلب دياله ديك الساعة في واحد المنزلة واحد المقام ديال العبادة عالي ورفيع. وهاتان الصفتان الرحمن الرحيم متكاملتان. بعض العلماء يقول يا ودي هذا الاسم الله عز وجل الرحمن وهو من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، حتى إنه في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام. عبد الله لأن اسم الله عز وجل الله قلنا هو الاسم العالم جامع لكل الأسماء والصفات، والرحمن لما ذكرته قبل قليل فيه نوع ديال الاستعاذة والتوكل والهروب والفرار إلى الله، إلى رحمته إلى مغفرته إلى توبته إلى تسديده وترشيده. فكان هذا الاسم من أحب الأسماء إلى الله، ومن تسمى بعبوديته لله الرحمن كان اسمه محبوبا عند الله عز وجل. يقول العلماء إذن هذا الاسم هذا الرحمن يدل على رحمة الله متعلقة بجلائل النعم، والرحيم اسم الله عز وجل متعلق برحمته المتعلق برحمته بدقائق النعم. هذا واحد النوع ديال التفسير كاين، وكاين نوع اخر ساذكره بحول الله عز وجل. نبقاو مع هذا الاول، يعني لما كنذكر الله سبحانه وتعالى بالاشياء العظيمه، لان الله تعالى يذكر بالجلائل ويذكر بالقلائل او الدقائق. الانسان كيشوف البحر مثلا العظمه لله الواحد القهار، شوف الامواج ديال البحر والمياه ديال البحر، والعلماء كيقولوا ثلاث ارباع ديال الكره الارضيه غير بحر، الربع اللي تراب. شوف هذا العجب كيش رحنا عايشين، بحال رحنا سفينه، الكره الارضيه كلها بحال سفينه، تراب ديالها سفينه في وسط البحر. ولو شاء الله عز وجل اغرق الارض كلها. يقول العلماء الان الناس ديال العلم الحديث لو انه القطب الشمالي يدوب تغرق الدنيا كلها عن اخرها، يعني ذاك الراس ديال الكره الارضيه اللي في الشمال كاين واحد في الشمال وواحد في الجنوب مثل الجي بحر جمد هكذاك، يعني جامد ابد الظهر، يعني دائما جامد هو تما، ديما البلاصه جامده البحر تمشي فوق برجليك ثلج. كيقولوا له انه يذوب هذاك الثلج اللي تما فيه الكميه ديال الماء اكثر من داك الشيء اللي البحر قد يهز، يفيض البحر ويغطي الارض كلها. فلذلك الله عز وجل شاء ان يغرق الارض احنا نشوفه بعيننا، هو يقدر سبحانه وتعالى ان يغرقها بما شاء وكيف شاء، مش بالضروره بهذاك البحر، ولكن بعدها هذه اشياء كتشوفها بعينك، يعني امكان غرق الارض امكان واقعي مادي من عالم الشهاده وليس من غالب من عالم الغيب وحسب. كاين يعني اشياء اللي كتجي من عالم الغيب وكاين اشياء اللي كتجي من عالم الشهاده، هذه من الاشياء اللي كنشوفوها في عالم الشهاده. فمن رحمه الله عز وجل العظيمه الكبيره ان الله تعالى مجمد هذاك البحر مخليه تما مكاليه، واحد في الشمال ديال الكره الارضيه واحد في الجنوب ديال الكره الارضيه، باش مكاليه باسمه الرحمن، لانه يعني هذيك الرحمن كلمه ديال العظمه الرحمه الكبيره. وايضا كيقولوا العلماء هذا الفلك اللي كتدور فيه الارض الكره الارضيه التفصيل ديالها اللي كتدور فيه الدائره ديالها فلك دقيق ومحسوب بالسنتيمتر والمليمتر، بحيث انها كتدور في واحد الفلك بواحد الشكل بيضاوي، يعني بالشكل ديال البيضه ماشي بالشكل ديال الكره 100%، بالشكل ديال البيضه كره معوجه شويه، باش واحد المره كتبعاد، لان الكره البيضاء الشكل ديال البيضاء الدوره ديال البيضاء ماشي مدوره 100% بل بواحد الشكل طويل شويه. الشمس في الوسط، الشمس في القلب ديال هذا النظام الشمسي ديالنا، فهي كتدور على الشمس. ملي الكره ديالها او الدوره ديالها دايره بحال البيضه بشكل طبيعي، انها مره كتبعد لان الدوره ديال البيضه مره طويله ومره يعني ما عندهاش طول، عندها قصيره. مره كتبعد على الشمس كتدور بعيد، ومره كتقرب للشمس، ومره كتوسط، ما هي قريبه ما هي بعيده. ولذلك الله تعالى كيكون بهذه الدوره البيضاوية الشكل، كيكون سبحانه وتعالى الفصول الاربعه. ملي كان بعده راه حنا في الناير وفي دوجة البرد، حنا في دوجة البرد وفي الناير وفي فبراير حنا في البرد، لان بعدنا على الشمس كان بردو وتبرد الكره الارضيه. ملي كنقربوا بزاف راه حنا في الصيف كنقربوا من الشمس، ملي كنكونوا وسط راه حنا في الربيع او في الخريف. كيقولوا العلماء، هادو علماء الفلك الان، لو انه لا قدر الله الكره الارضيه في ديك التبعيده ديالها اللي بعدت، بعدت زادت شويه، فاتت داك القياس اللي كدور فيه، تجمد الكره الارضيه، غادي تبرد توصل واحد الدرجه ديال البرد، يبس كل شيء اللي على وجه الارض، يبس تجمد البرد، تجمد، تولي الحياه في الارض غير ممكنه، مستحيله. الدم ديال الانسان في العروق والعياذ بالله غادي يجمد، وما يبقاش قطره ديال الماء في وجه الكره الارضيه، كل البحار تتجمد، كل شيء يجمد. فبسم الله الرحمن تدور الارض في فلكها لا تزيد ولا تنقص. كيقول عود، ولو انه في الوقت اللي تقرب الدوره ديالها، فاش تقرب عود من الشمس بداك الشكل المحوري ديالها في الدور، تقرب اكثر من القياس، لو انها تقرب اكثر من القياس كل شيء تحرق على وجه الارض، لان غتقرب من الشمس بواحد الشكل اللي ما مولفاش تقرب له، وغادي تطلع الحراره ديال الكره الارضيه وتشعل النار في الكره الارضيه كلها. فلذلك الله عز وجل اللي بغى يجعل سبحانه وتعالى جهنم في الارض، يجعلها في طرفه عين في لحظه واحده، تدخل الكره الارضيه تخرج الكره الارضيه على المدار ديالها الصيفي، تزيد تكحز شويه لعند الشمس، هي تحرقت بما فيها وبمن فيها. فبسم الله الرحمن سبحانه وتعالى تدور في فلكها لا تزيد ولا تنقص. إذن هذه النعم الكبيرة اللي هي قد جبال وقد الأراضي وقد الأفلاك، هذه نعم كانت وتكون بسم الله الرحمن. ولذلك قالوا اسمه الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، ديك النعم الكبيرة اللي كنتصوروها وتجينا شي حاجة كبيرة بزاف. وهو سبحانه وتعالى منعم باسمه الرحيم بدقائق النعم، يعني ديك النعم صغيرة صغيرة بزاف، ولكن إذا ما كنتش عاود كتوقف الحياة. أنا أعطيكم واحد المثال أو أمثلة كثيرة. الإنسان يرى ببصره، عنده النظر ديالو، هذا النظر ديالو له وظائف متعددة، عنده بزاف ديال الوظائف اللي كيديرها بالعين ديالو. نذكر لكم واحد المثال، واحد من الوظائف من بينها تحديد الألوان. العين كتحدد الشكل، كتعرف به الطول وتعرف به العرض، وكنحددوا به البعد ديال المسافة، ونحددوا به ايضا المجال بالعين. المجال يعني كنشوفوا من هذه الجهه ومن هذه الجهه، في الوقت اللي كتكون انت كتشوف من هذه الجهه، كنشوفوا من هذه الجهه سبحان الله العظيم ومن هذه الجهه. وكاين واحد المرض ديال العيون عافانا الله واياكم اللي كيتصاب الانسان، كيولي يشوف غير قدامه ما يشوفش من هذه الجهه ومن هذه الجهه. هذه ما كنعرفوهاش حنا، ولكن اللي بغى يجربها يمكن له يدير يديها هكذا بهذا الشكل هكذا، غادي يلقى مشكله في النظر. يعني بحيث الا جاك واحد من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ما غتشوفوش. ولذلك اللي كيسوق السياره وعنده هذا المرض هذا ما يقدرش يسوقها، يسوقها شويه يدير حديثه والعياذ بالله، لانه اللي غادي يضوب له ما غاديش يشوفه نهائيا. واخا عنده المرايه، لانه ما كيشوف قدامه بعد واحد الامتار عاد كيبدا يشوف هو المساحه اللي قدامه وكيشوف غير داك الطول بحال مثلا من هذه السريه لهذه السريه الشيء الاخر ما عندوش من السريه اللي ومن السريه اللي ما عندوش لان العين مزوده ربي تعالى دار ليها واحد الطاقه بصريه طوليه وعرضيه من هذه الجهه ومن هذه الجهه ومن هذه الجهه باش الانسان كيشوف واخا ما يدققش مزيان كيشوف الخيال اللي تحرك من اليمين والخيال اللي تحرك من اليسار بلا ما يركز بلا ما يدير هكا غير يكفي انك تشوف في اتجاه الامامي راه عندك كل الحركه كتوقع على يمينك وعلى يسارك كتجيب لها الاخبار شوف سبحان الله العظيم العين عندها قدره تشوف من هذه الجهه ومن هذه الجهه ومن هذه الجهه في الوقت الواحد فاذا عندها امكانات وظائف ديال العين راه كثيره ماشي غير النظر يعني كنقولوا النظر وصافي النظر راه فيه واحد المستويات غريبه جدا والعين الواحده ماشي بحال عينين بجوج يعني كيقولوا العلماء وهذه بالتجربه كنعرفوها مزيان اللي بغى يجربها نسو يجربها انه ما كتقدرش تحدد نقطه السقوط ديال الشيء الا بجوج العينين يعني بحال مثلا اللي غتكبتي بالبراد في الكاس إذا ما كتشوفش بعينيك بجوج صعيب عليك تجيب البراد يعني الكاس يهبط فيها تاينيشان كتغلط ها الكاس قدامك والبراد ديالتين ولا أتاي تكبو بعيد ولا قبل ولا اليمين ولا يسار ما تجيبش النيشان ديال السقوط ديال الأجرام خاص جوج عينين عاد كتحدد السقوط ديال الشيء بعين واحدة ما كتقدرش فهي اللي بغيت تجربها بنفسك كي واحد يدير هكا صبعو واحد اخر وانت دير له هكذا تحط صبعك على صبعو ولكن بعين واحده ما غاديش تقدر غتغلط واحد ثلاثه الغلطات عادي يمكن تجيب الرابعه صحيحه واخا راك داير عين واحده كتشوف بها عين واحده ما كافياش بجوج باش كتحدد عود النقطه ديال سقوط الاجرام راه واحد الغرائب عالم غريب اللي عندنا في العينين ديالنا مش غير العينين في اللمس في الشم في كل حواسنا ومداركنا وقوانا البدنية اللي هي إلهام من الله عز وجل مما يدل على أن اللي صمم هذا الجسد ديال الإنسان اللي دلوا الهندسة دياله عليم خبير فكل ذلك وقع بسم الله الرحيم هذه الدقائق الأشياء الدقيقة اللي ما كنتبهولهاش في الحياة ديالنا كانت بسم الله الرحيم وقلت تحديد الألوان اللي بديت به أرى واحد النعمة كبيرة باش كنعرفوا الألوان الحمراء والخضراء والصفراء والبياض والسواد الألوان اللي كاينه في كون الله عز وجل كندركوها ونشوفوها ودائما يمكن نمثلوا بالإنسان اللي عمره ما شاف في الحياة دياله كيفاش يمكن لك تشرح له الألوان عمرك ما تقدر تشرح له الألوان الذي يسمى بالأكمة ويبرئ الكماها الأكمة العبارة الموجودة في القرآن الكريم هو مذكر كمهاء أكمة كتقال الرجل والمرأة كتقال لها كمهاء الأكمة هو ذاك اللي كيتزاد من كرش أمه ما كيشوفش نسأل الله العافية كيتزاد عمى يتسمى أكمة والأعمى إنما يقال للذي فقد بصره من بعد يعني كيكون شاف شي شوفات وهو صغير والتعمى من بعد بمرض من الأمراض نسأل الله العافية لنا ولكم ولأبنائنا والمسلمين أجمعين هذاك الإنسان الأكمه اللي تزاد عمى وكاين عدد ديال الناس المكفوفين مساكين اللي تزادوا عمي من كرش مواتهم هاد الناس هادو هاد النوع هذا ما كتكونش عنده القدرة باش يفهم الألوان ما يعرفش هو الأحمر ولا الخضر ولا الصفر كيعيش ويفهم الدنيا ولكن كتبقى لواحد المجموعة ديال المعلومات عمرو ما يعرفها حتى تقوم الساعة يعني حتى يموت ويبعث فحينئذ سيرى كل شيء على حقيقته بحالنا وكثر مننا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يشوف مزيان ديك الساعة الحقائق ولكن في الدنيا ما يعرفهاش لن يعرف ولن يتذوق معنى الحمرة وكي دير تشرح له اللون الأحمر هذا اللي عمرو ما شاف في حياته كي غدير عندك يعني جوج حالات إما تقول له الأحمر هو الأحمر توحل كيقولوا العرب وفسر الماء بعد الجهد بالماء وفسر الماء بعد الجهد بالماء شي واحد قال له ودي شرح لي شو هو الماء اش هو الماء؟ عرف لي الماء. عيا يفكر الماء الماء الماء، قال له ودي الماء هو الماء. ما لقاش نهائيا شي عباره اللي تنوب على الماء، وبالفعل ما كيناش. اش يقول له؟ لا وجود لعباره تعرف الماء تعريف تام الكامل، واخا التعريف الفيزيائي نفسه ما كيعرف شيء الماء اللي هو النعمه خلق الله عز وجل. كذلك الالوان لا يمكن ابدا ان يعرفها الانسان ولا ان تعرف له. اما انك تعرفها بالمرادف، تقول له الماء وتعطيه واحد اللفظه اللي هي نفسها كتوقع في الدور والتسلسل. هل مثلا تقول له المرادف، انا نشرح لكم هذا المرادف، هل تقول له هو بنادم؟ المرادف ديالها هو الانسان، بنادم هو الانسان، هذا شرح. ولكن شو هو المرادف ديال الماء؟ ما عندوش، ما عندوش نهائيا. شو هو المرادف ديال الاحمر؟ ما عندوش نهائيا اطلاقا. اللون لا مرادف له. فاذا اما تشرحوا بالمرادف او تشرحوا بالمثال، تقول له بحال كذا. مثلا بغي نشرحوا العسل، تقول له ودي اش هو العسل؟ اتقلب على المرادف، تقدر تلقى تقدر ما تلقاش. احسن الاحوال كدير له المثال، كتقول له ودي العسل بحال السكر. يقدر وعمره ما يكون كلا العسل ولكن كلا السكر، كتقول ودي بحال السكر. وهذاك التشبيه لا يفيد تمام المطابقه، ماشي زعما راه 100% غير بحال، واللي بحال ماشي هو عينه، ماشي هو براسه. فاذا الاحمر احنا ما لقيناش المرادف، بغينا نديروا له بحال، تقول الاحمر بحال اش؟ ما تعرفش، ما كاينش. لا يشبه الحمره لون من الالوان. واخا سيدي احنا قلنا له ودي بحال بحال الليموني، واش هو الليموني؟ راه هذا اكمه، عمره ما شاف نظرة واحدة في الكون، نظرة واحدة. غير يحل عينيه تمنى هذاك الأكماه، يشوف واحد شوفة واحدة غير يحل عينيه ويعاود يتعمى، يضبط الألوان ويتعمى باش نهار يقول الأحمر يعرف بمخه وبدماغه واش هو الأحمر. ولذلك هذاك اللي تصب العمى من بعد ما أبصر بصرات في طفولته راه أفضل بكثير وأكثر تمتعا بنعم الله عز وجل المطلقة التي لا تحد بشكر ولا بحمد من ذلك الذي لم يبصر في حياته قط شيئا. يعني واحد اللي عاش الطفولة دياله دار 3 سنين ولا 4 سنين وبدأ يعرف الألوان ثم أصيب بمرض فابتلاه الله بالعمى، راه هذا عنده واحد الفضل كبير أكثر من هذاك اللي عمره ما شاف خطرة، لان هذاك الطفل غادي يبدا يتذكر الالوان. ها هو ولا عمى ولكن يبدا يتذكر الالوان في الشباب ديالو، في الكبار ديالو، الكهوله ديالو. فملي تقال له الاحمر في مخو كيعرف هو الاحمر، بحالك انت وبحالي انا، ملي تغمض عينيك ويتجاب لك شي ماده، واحد العلبه مثلا يعطيوها لك غتمسها بيديك وتعرف واش طويله عريضه ثقيله، غتفهمها بيديك ولكن اللون ما تعرفوش، لا عصبوا لك عينيك. فملي يخبروك يقول لك ودي راه اللون ديالها احمر، صافي راك فهمت، واخا ما شفتش بعينك، لان الحمره مداخله لك للدماغ، راك كتفهمها بدماغك، لان فايت شفتها واحد الوقت كدير عليها القياس، وملي تحل عينيك كتشوف الحمره غتشوف ديك اللون، يعني اما مطابق تمام المطابقه لما تصورته بالذهن او قريب، اي بقى الغلط ديال واحد 0.1% ديال الحمره واش مغلوقه ولا مفتوحه. وكيمكن هما يوصفوا لك يقول لك حمراء مغلوقه ولا مفتوحه، حمر مبرد ولا حمر مغلوق. علاش؟ لان عندك خزينه ديال التذكر للالوان في دماغك وذهنك باش تعرفوا هذا النعام. يعني انت الله عز وجل ماشي غير عطاك تشوف شوفه واحده وغمض لك عينيك وعماهم، لا، عطيك تشوف 24 ساعه على 24 ساعه. وشوف شحال ديال الفضل، شحال ديال الكريدي داير فيك الله تعالى ديال الحمد والشكر. تشوف تشوف تشوف، ولكن كيقول لك واحد المره واحده هذه راه حرام ما تشوفش فيها، وعطيك الملايين بل البلايين ديال الاشكال والالوان والاحياء والدقائق والجلائل باش تشوف فيها تعبدا احيانا واستباحه واباحه احيانا اخرى. عطيك تشوف واحد النظر ربي تعالى داروا لك عبادة كالنظر في المخلوقات بصفة عامة بقصد التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واحد النوع ديال النظر بحال الصلاة ديال النفي لا يكون عبادة، بحال النظر في الكعبة. واحد قال صغير كيشوف في الكعبة يتعبد بالنظر، كاين النظر لعبادة وكاين النظر لإباحة. إباحة يعني كتشوف خلق الله تعالى كما ترى الأشياء أو الألوان بدون قصد التعبد، ما عندكش النية ديال العبادة، الدين ديالك راه مشغول بشي حاجة، ولكن كتشوف وكتستخدم النظر ديالك في المصالح ديالك، تحسب فلوس تشوف، تاكل ماكلة كتشوف، كيقولوا الناس في الدارجة العينين معلق، يعني الماكلة اللي شي واحد غمض عينيك وعطاك شي حاجة تاكلها ما كتلقالهاش البنة مزيان، حتى يعطيها الكريديت وتشوفها بعينيك وتاكلها عاد تبنن بها مزيان، يقول العينين معلق، هو العينين ما كيكلوش ما كيذوقوش، ولكن النظر له وظيفة جمالية تكميلية وضرورية أيضا. فهذا النظر كله إما أن يكون عبادة أو يكون إباحة. وخلالك واحد شوية صغير قال لك هذا نظر محرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال لك هذا نظر محرم ما تشوفش، ومع ذلك الإنسان ينظر. فكل نظر في العبادة ونظر في الإباحة هو نظر باسم الله، ولكن لما تشوف في المحرم فإنك لا تنظر باسم الله، لا يكون ذلك النظر والعياذ بالله إلا باسم إبليس لعنه الله وأعاذنا الله منه. من هنا إذن كيقول العلماء يودي هاد دقائق زعما الحويجات الصغار دقائق. وهناك من النعم من هو أو ما هو أدق من هذه الأشياء، في حاجة أدق قل من هذه الأشياء هذا اللي بنادم ما كتبلوش تب العين ولكن هي خدامة في الجسم ديالك وخدامة في الكون وفي الطبيعة اللي خلق الله سبحانه وتعالى. فتلك نعم دقائق كلها تتحرك بسم الله الرحيم هذه المرة. فإذن العلماء لما كيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم حكاية عن القرآن الكريم في تفسيرهم كيقولوا يودي راه الإنسان كيشكر الله سبحانه وتعالى، فيه شكر الله، شكر الله، وفيه الاستعانة بالله، وفيه الاستعاذة بالله. شكر الله كتعترف لله سبحانه وتعالى بسم الله، هذا الشيء كنديرو بسم الله لأن الله عز وجل خلقه ومكنني من الفعل، أعطاني القدرة باش نديرو، ولولا أنا مكنني ما استطعت. فأنت تعترف لله بالجميل، فإذا أنت شاكر، شاكر، شاكر لله لأنعمه سبحانه وتعالى، وتستعين به على الفعل باش كيقويك على الإتمام، يقويك على البدء والفعل والإتمام ويكمل عليك بالخير في هذاك العمل ويبارك لك فيه، فهو الاستعانة. ولذلك قالوا في الباء الباء للاستعانة، ثم فيها معنى الاستعاذة لأنك تستعيذ برحمة الله من غضب الله، تستعيذ بتسخيره وتيسيره من تعسيره. ثم ذهب مفسرون آخرون إلى أن اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم أن الرحمن هو رحمن الدنيا، يعني كاع النعم الكبيرة والصغيرة اللي في الدنيا هي كانت وتكون بسم الله الرحمن، وأن الرحيم هو رحيم الآخرة، ولا مانع من الجمع بين المعنيين معا. المذهب الأول في التفسير والمذهب الثاني في التفسير كلاهما متكامل، ما كاينش تعارض وتناقض بيناتهم. فكين قلت العلماء اللي قالوا لفظ الله أو لفظ الاسم الله عز وجل الرحمن هذا كيتكلم على الرحمة ديال الدنيا، الرحمات الكبيرة هذاك الشيء اللي تكلمنا على النجوم والكواكب والمجرات في بداية الكلام، والرحمات الصغيرة الدقيقة اللي عليها وقف الحياة البشرية، ولولاها ما يمكنش الحياة البشرية تكون. هذه كلها الكبيرة والصغيرة هي ما دامت أمور كاين الآن في الدنيا في عالم الشهادة فهي بسم الله الرحمن، كأن لفظ الرحمن متعلق برحمات عالم الشهادة، عالم اللي عايشين فيه وكان شاهدوه وكان عايشوه لحتكوا به، وأن اسم الله عز وجل الرحيم هو متعلق برحمات عالم الغيب. وعالم الشهادة وعالم الغيب بالنسبة لله عز وجل عالم واحد، مختلفين بالنسبة لنحن، نحن في الدنيا لا ندرك من عالم الغيب شيئا، وإنما نتلقى أخباره بالوحي والخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء مش كنجيبوا الخبر ديال عالم الغيب اللي كاين في الملأ الأعلى وفي اليوم الآخر، ما يتعلق بالبعث والنشور والصراط والجنة والنار، وهل مجرى مما ذكر من اليوم الآخر، كل ذلك الأخبار دياله ما شفناهاش ما شاهدناهاش، ولكن جاتنا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الصحيحة، أخبار تلقيناها عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تلقاها عن ربه وحيا سبحانه وتعالى. هذه أخبار عالم الغيب. وأخبار عالم الشهادة بعضها ندركه بالإحساس وبعضها ندركه إدراكا كليا، أو قول إدراكا مجملا لا تفصيل فيه. أنا نفسر لكم هذا الكلام. أخبار ديال عالم الشهادة يعني العالم المادي اللي كنعيشوا فيه، بعض هذه الأخبار هذه كندركها إدراك مادي مباشر، بحال اللي كنشوفوها بعينينا ونذوقوها بلساننا ونمسوها بيدينا ونحتكوا بها في المحيط ديالنا. ولكن كاين أخبار اللي ما عندناش بهذا الشكل ديال المشاهدة، ولكن كتشبه المشاهدة لأنك كتدركها إدراك مجمل بصفة عامة كتعرفها. نعطيكم واحد المثال، مثلا الآن العالم ديال الدول، كاين بزاف ديال الدول اللي ما شفناهمش. أنا شخصيا عمري ما شفت أمريكا، عمري ما شفتها في حياتي، ولكني كنجزم بأنها كاينة، نحلف لكم بالله بأنها كاينة موجودة، وفيها واحد المجموعة ديال المدن راني حافظ سميتهم، يعني موجودة في الدنيا. هي ماشي عالم الغيب واخا راني ما شفتهاش، عالم الشهادة، ولكن تواترت أخبارها من عالم الشهادة نفسه فألحقت بعالم الشهادة. ماشي ضروري عالم الشهادة حتى نشوفه بعيني، لا، يكفي أنه كاين في هذا الأرض وكاين في الدنيا، والناس مشاو وجاو وشافوا، إلا ما شفتنا شاف غيري. فإذن عالم الشهادة هو العالم المشهود البشري المادي، شاهدته أنت أو لم تشاهده ما كيهمش، مهم أنه مشهود الآن أو ممكن الشهود. كاين الحاجة اللي هي في عالم الإمكان واخا أنت ما شفتهاش ولكن ممكن تشوفها، لو أن تيسر لك وسائل النقل والوقت والصحة وكذا الذي تمشي وتشوف، فهو من عالم الشهادة. فإذا كل ما هو ممكن تشوفه، يعني يمكن تكتب لك شي وقت تشوف واحد الحاجة اللي عمرك ما شفتها في حياتك ولكن موجودة في الدنيا، فهي من عالم الشهادة. ولكن الحاجة اللي ما يمكن لكش تشوفها واخا أنت مالك الكرة الأرضية كاع ما تشوفهاش، بحال الملائكة، ذلك من عالم الغيب. عالم الغيب أو الملأ الأعلى، أو ما يقع من أخبار الملأ الأعلى، أو ما يقع للإنسان بعد موته مباشرة، هذا الشيء عمرك ما تشوفه حتى تدخله، يعني حتى تدخل عالم الغيب وتصبح أنت جزءا من عالم الغيب، لأن اللي حي معنا وإحنا في الدنيا راه في عالم الشهادة، ولكن حين يموت المؤمن أو الإنسان بصفة عامة حينما يموت ينتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ويدخل في برزخ الله عز وجل من تما الباب الأول ديال الغيب حينما يموت الإنسان، وتنتقل روحه من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فيدرك من مدارك عالم الغيب ما قدر الله له أن يدرك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي دقيق، ويرى الأشياء على حقائقها غير المتوهمة كما كان يتوهم في الدنيا، وإنما نظر الدنيا وهوم وأوهام. النظر الدنيوي ديالنا الأشياء ما كيكونش نظر 100% صحيح، تقريبي كنقربه فقط، نقارب ونسدد. أما في الآخرة فالإنسان يرى الحقائق على تمامها، فبصرك اليوم حديد. إذن تلك النعم التي أنعم الله بها في الآخرة على العباد هي باسمه الرحيم سبحانه وتعالى. والإنسان يعيش في هذه الأرض على أمل الرحمة من الرحيم، وعلى أمل الرحمة أقول من الرحمن، وعلى أمل الرحمة من الرحيم. ولو فقد أحدهما لفقد كل شيء، ولفقد توازنه مطلقا. يعني أننا نحن عايشين في هذه الدنيا بالأمل ديال الرحمة، باسم الله الرحمن وباسم الله الرحيم، بهذا المعنى رقم 2 اللي تكلمنا عليه. يعني أننا عايشين في الدنيا في الأرض باسم الله الرحمن، الأمل ديال الرحمن، لأن الرحمن كما قلنا أو كما قال هؤلاء المفسرون هو الاسم المتعلق بالرحمات المشهودة المتعلقة بعالم الشهادة. وما نقدروش نعيش دقيقة واحدة، لحظة واحدة، ثانية واحدة في الغياب ديال الرحمة ديال الرحمن علينا في الدنيا، في بصرنا وفي سمعنا وفي حركتنا وفي دوران الأرض وفي الفصول والثمار والبحار، كل الأشياء الموجودة في الدنيا ضرورية لنا كبشر باش نستمروا في العيش. ولو غابت عنا طرفة عين لفقدنا الحياة، ولو فقدت الحياة في الأرض. إذن هاد الصفة ديال الرحمن محتاجين لها في الدنيا أمل نعيش به ونتحرك من أجله ومن أجل استدراره واستمطاره، ولكن أيضا عايشين على أمل الرحيم اللي هو رحمة الله عز وجل في الآخرة. علاش؟ لو فقدت لعاش الإنسان أو لمات الإنسان يأسا وكمدا. كل شيء جوج الناس، جوج النوع ديال الناس، جوج الأنواع ديال الناس يموتوا باليأس والقنط في الدنيا لولا رحمة الله ديال الآخرة. هاد جوج ديال النوع ديال الناس، الإنسان اللي كيبغي الدنيا أكثر من القياس، اللي كيبغي الدنيا قبل أكثر من القياس، يعني الإنسان الغني، الغني اللي وسع له ربي تعالى في النعم والمتاع، اللي كل ما تقول له راه كاين الآخرة وكاين وكاين وكاين، غادي يعني تصاب بأمراض نفسية وتقتله باليأس والملل والسأم. هذا النوع الأول. النوع الثاني الإنسان الفقير اللي ما عندهش، يعني النقيض ديالو. علاش؟ أما بالنسبة للإنسان الفقير المستضعف كيوجد العزاء ديالو في رحمة الله في الآخرة، لأنه راه في الدنيا ضعيف، هذا واكلو ديالو، هذا مغلط عليه، هذا ظلمو، هذا كذا، كيقلب على القاضي، القاضي كلا الرشوة، ما كاينش اللي يعطي حقه. لو أنه ما عندوش العقيدة ديال الله عز وجل الرحيم باللي راه المالك العادل سيحكم له لا عليه يوم القيامة، غادي يموت بالغديد في الدنيا. فهذاك الأمل ديالنا أن العدل ديال الله تعالى والمحكمة ديال الله سبحانه وتعالى ستنعقد يوم الآخرة، وسيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، ويجمع الخلائق كلها مستوية، الرفيع والوضيع كل شيء كيولي راسو مقد، كل شيء راسو مقد، فيحكم بين العباد سبحانه وتعالى. هذا الأمل هذا كيخلينا مازالين عايشين، ولا لكل ماشي هادي لكل متنا بالغديد وبالقمط، لأنه فعلا يمشي لك ديالك وحقك ما تلقاش، والظلم يوقع عليك، الصغير يظلمك والكبير يظلمك بالسيفي يتفرق عليك خاطرك، ولكن كتقول عند الله الحساب. وعطيك ربي تعالى واحد الاتصال مباشر اللي هو الدعاء الذي يرد القضاء كما ثبت في السنة الصحيحة، إن الدعاء يرد القضاء. ودعوة المظلوم التي لا يكون بينها وبين الله حجاب وكتبقى متصل بالله عز وجل، كيعطيك سبحانه وتعالى باسمه الرحيم، كيعطيك واحد القوة كتعيش بها في الدنيا، وكتنتصر على العدو ديالك اللي ظلمك بالأمل في الله عز وجل باسمه الرحيم. لولا هذا الرحمة الأخروية ديال اليوم الآخر وهذه الحقيقة العظيمة اللي هي حقيقة البعث والنشور، قلت لمات الإنسان الضعيف في الأرض كمدا وحزنا ويأسا وقنوطا، وأيضا لمات الغني الموسع له في الرزق كمدا ويأسا. علاش؟ حتى ذاك اللي عنده الفلوس وغني ملايري لكل ماشي الأخيرة يموت بالقنط، لأنه رأى فعلا رأى واحد المصيبة كيشوف عنده المعامل، معمل هنا ومعمل هيه ومعامل متعددة، وعنده كميوات والكرام ويمشي بالطيارة الخاصة ويجيب الطيارة الخاصة، وشحال عمره هذاك الرزق اللي عنده؟ مشكلته تعرفوا مشكلته شنو هي؟ مشكلته أن الرزق اللي عنده كتر من عمره، هذه هي مشكلته، الرزق اللي عنده كتر من عمره، كيبدا يتغدد أنه غادي يعيش غير شوية بالنسبة لذاك الرزق اللي قدو قداش. كاين اللي راس ماله قد يشري دولة، بالمعقول في المغرب كاين اللي راس ماله قد يشري موريتانيا، هذه موريتانيا كاملة يشريها صندوق ديالها بالبنك المركزي ديالها يشريها. وبحال هذا مثلا هذا النوع ديال هذا بنادم راه إلا ما كانش عنده اليقين في الله عز وجل أن الرحمة الحقيقية هي رحمة الآخرة، وأن هذه المتعة اللي راه فيها إذا أحسن لله عز وجل فيها راه يمكن دوبل وتولي واحد الرحمة وواحد النعمة اللي ما كتساليش، ومعها واحد العمر ما كيساليش. مشكلة ملي كتكون النعمة كبيرة ما كتساليش ولكن العمر كيسالي، هي ما كاين والو، كاين والو بنقص، بالمعقول بنقص، بنقص من هذا الرزق الكبير كبير كبير اللي بنادم يعيش ياكل فيه وما يساليش، يوحل غير بالحساب ديالو يوم الآخرة. واحد الصحابي رضي الله عنه كان عنده فلوس بزاف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن تدخل الجنة حبوا، غادي تدخل الجنة ولكن على يديك ولا رجليك، ما تجيش طويل بحال الناس الاخرين، ماشي راه دار الشر لا يا ودي، هو عنده بزاف ديال الفلوس مغرق ديال المال، ويبدا يتحاسب هذه منين جات فين دخلت فين خرجت، محاسبه يعني واحد الكونطابيليتي ماشي ديال المعلم هناي، هاي هذه ديال الملائكه باشراف الله عز وجل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، ما يمكنلكش تدوخ الناس ديال الضريبه ولا تدوز لهم هذا الحساب بهذا الحساب اطلاقا، كل شيء مضبوط كل شيء محصي. حينئذ هذاك اللي عنده الفلوس اش كيوقع له؟ واخا كيكون دار الخير كيوحل ذاك الحساب كيعييه كيقول له زيد مزيانه سيدي نجحت سير الجنه، ولكن ما بقات حتى بلعه صحيحه مش على يدي ورجليه، تدخل الجنه حبوا. فاذا رجلان يموت حزنا لولا نعمه الله بالاخره، الضعيف لأن الأمل في العدل ديال الله، والقوي لأن الأمل في استمرار الخير في الآخرة، وما عدا هذين فكله والعياذ بالله ضلال. يعني الإنسان ضعيف اللي ما عندوش الأمل في الآخرة كيعيش حياة ضنكة حمزوط ليهود لا دنيا لا آخرة والعياذ بالله. والغني الكافر أو الجاحد لنعمة الله أو الضال هذا يعيش متعة الدنيا ولكن عمره ما يكون مرتاح في خاطره. وسير لهذوك الأغنياء الكبار اللي ما كيشوفوش في الله تعالى وفوجه الله تعالى اللي كنت تفتح له على قلبه تلقى فيه جهنم والعياذ بالله، يعيش عذابا وشقاء. جاب له الخبر ولا ما جابلوش الخبر؟ أحسن منه عدد ديال الناس اللي كياكل زيتونات وبرداتي وكنعس مهاني مع راسه مرتاح حمد الله وشكره. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ألهمنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا شكران النعمة، اللهم ارزقنا شكران النعمة، اللهم ارزقنا شكران النعمة وارزقنا دوام النعمة، واغفر لنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت،